بقى حصل ايه؟ خطيبك امين يا ستي طلب مني النهاردة في الشغل تحديد ميعاد سريع لكتب كتاب وسفر. وبعدين يا بابا؟ الله، ولا قبلي قلت له احنا جاهزين وان شاء الله تقول بكرة ما عندناش مانع. بكرة ايه يا بابا؟ ده لسه في حاجات كتير ناقصة، والبعد يومين ثلاثة معقول كده؟ على كل حال هو حيفوت علينا النهاردة بالليل علشان نتفق على الميعاد النهائي. طب وافرض يا بابا انه طلب ميعاد قريب قوي، مش يدينا فرصة عشان نجيب الحاجات اللي ناقصة؟ فرصة ايه؟ انا مش حنام زي عادتي، حنزل دلوقتي معاك وناخد خالتك وبقية الطقم ونروح نبضع نجيب كل اللي ناقص في الجهاز دلوقتي. بالله ايوه امال دلوقتي، يلا يلا بينا علشان نلحق نرجع قبل ما يجي امين. يلا فاجئنا كده يا امين، مش كده يا ابني؟ افاجئكم ايه بس يا ماما؟ انت مش فاجئتنا بخطوبه ناهد، وادك النهارده جاي تفاجئنا بميعاد كتب الكتاب، هو ده وقته؟ يا ماما انا اجلت كتب الكتاب والدخله لحد المرحوم بابا ما كمل سنه، كفايه كده، هفضل معلق العروسه واهلها لحد امتى؟ يعني هي الدنيا طارت؟ بصراحه يا ماما ما اقدرش اجل اكتر من كده. ما تنسيش ان ابوها الاستاذ عبد العظيم معايا في الشغل وبتكسف منه. اياك هو اللي استعجلك. ابدا والله، الراجل ما اتكلمش خالص، انا اللي كلمته واتفقت معاه اديله كلمه نهائيه الليله، وهم من ناحيتهم جاهزين وموضبين كل حاجه. كنت فاهمه انا واخواتك انك بعد المرحوم ابوك هتصهين على الموضوع ده وتسمع كلامنا. اصهين يعني ايه واسمع كلامكم في ايه؟ بقى مش سلو اولى بيك؟ قريبتنا ومن دمنا. احنا هنرجع تاني للموضوع ده يا ماما، انا اللي هتجوز مش انتم، وانا اللي اختار عروستي، ثم خلاص انا اخترت ناهد وخطبتها من مدة وخلصنا بقى من الموضوع ده. طيب يا امين خلاص، الحق علي اللي عاوز اجوزك واحدة تريحك، قريبتنا وتهودك وتسمع كلامك. يا ماما الكلام ده انتهى وقته، الخطوبة وتمت بقالها سنة وزيادة، ودلوقتي انا بكلمك عن كتب الكتاب. على كيفك يا امين. انا عاوز كتب الكتاب يكون بعد اسبوع بالكتير، ايه رأيك؟ خلاص زي ما انت عاوز، بس بقى الدخلة تأخرها شوية لحد ما نفضلك شقة في البيت. وليه؟ مش ضروري نقعد هنا في البيت، نشوف سكن في اي حتة. ازاي الكلام ده؟ يعني هتسكن برا؟ ايوه ايوه. ايه يبقى عندنا بيت ملك وتسكن برا؟ الله، وفيها ايه؟ انت جرالك ايه يا امين؟ عاوز تسيبنا لوحدنا؟ تسيب والدتك واخواتك البنات لوحدهم؟ هو احنا بعد موت الله يرحم ابوك بقالنا راجل غيرك؟ وهو انا هروح فين؟ هو انا يعني هسكن في بلد تانية؟ ماما ماما، عايزة ايه يا روحية يا بنتي؟ تعالي. السكان اللي فوق عاوزين الوصل عشان يدفعوا الأجرة اللي كانت متأخرة. هو الوصل مش مع محمود البواب؟ لا أنا كنت خدته منه، يبقى يجي ياخده. أحسن عاوز تسيبنا علشان نلوص مع السكان وقضايا الورث. تسيبنا؟ أنت عاوز تسيبنا يا أمين؟ أيوة يا بنتي، قال إيه عاوز يسكن مع عروسته برا كده يا أبي. يعني هنبقى لوحدنا؟ اسمتنا كده يا بنت. يا ماما يا ماما، انت بتعيطي ليه بس؟ طيب وليه ما تقعدش معانا انت وهي؟ وبعدين معاك انت كمان يا روحية، هو في شقق فاضية في البيت؟ تقعد معانا لحد ما تفضى شقة، والشهر اللي بعد الجاي هتفضى شقة. هي دي الأصول، يتأجل الدخلة يتقعد معانا، وهي الشقة واسعة لحد ما نفضلك شقة. بس يا ماما انا ما اتفقتش معاهم على كده. هي دي عاوزه اتفاق، العروسه تبع جوزها. والنبي يا ابي ما تسيبناش، خليك معانا. خلاص يا ستي هنقعد هنا الليله، اروح اكلمهم ونرتب كل شيء. اهو كده يا ابني، ما تسيبش اهلك ابدا، ده المثل بيقول اهلك لا تهلك. في معادك يا امين. اهلا اهلا. اهلا وسهلا. ده انت انستنا. ما انا مأنسك في الشغل. لا لا، قعده الشغل دي ما تنفعش. احنا يا سيدي لسه جايين من بره، جهزنا كل حاجه. ايه انت نويت على ايه؟ زي النهارده كويس؟ كويس قوي، احنا جاهزين.

أنا بس يا بابا خايفة من كلام الناس. كلام الناس إيه؟ هو ما فيش واحدة اتفسخت خطوبتها غيرك؟ ده أنت حقيقتك تحمدي ربنا اللي خلصتي، ولا كنت عايزة تشوف الويل مع أهله؟ أنا مش عارفة أقول إيه لما حد يسألني عن السبب. ودي حكاية، قولي لهم معجبنيش، ما اتفقناش أي حاجة. إزاي أقول معجبنيش؟ أمال قبلنا الشبكة ليه؟ قولي بابا ما وافقش عليه. لكن يا بابا الناس كلهم عارفين إنه معاك في الشغل وإنك كنت بتعزه. وإيه يعني؟ قولي اللي حصل بصراحة، ما فيهاش حاجة أبدا. طيب يا بابا، يظهر إني كنت غلطان، كان لازم أوافق. أبدا يا بابا، أنت مش غلطان، مش معقول كنت تقبل الوضع اللي هم عايزينه كده؟ يعني أنت معترفة بأن وضع مش سليم؟ طبعا يا بابا، لازم أحس أن عايشة في بيت مستقل وأن أنا اللي مسؤولة عنه. تفرفش كده يا أمين يا ابني وتنسى اللي حصل كله. ده حظك كويس اللي خلصت من النسب ده. أنا من الأول كنت حاسة أن العروسة دي ما تنفعكش. أنا عارف أنت مصرة على سلوى. وهي سلوى في زيها؟ دي سلوى صاحبتي وكانت زميلتي في المدرسة وقريبتنا وعارفينها وعارفانا وجميلة يا ماما، دي كانت أجمل بنت في المدرسة. بيضة زيك وتقطعها حلوة وأهلها في إيدينا لأنهم أهلنا، ولا حيشرطوا ولا حيشرطوا. خلاص يا ماما، أنا رايحة دلوقتي حالا أخطبها لك. طبعا يا روحية جاية معايا. طبعا يا ماما، أنا فرحانة قوي. ربنا يا روحية يتمم فرحتنا. هاي عاوز تقول حاجة يا أمين؟ لا يا ماما، اللي تشوفوه أنتو أحسن حاجة. نتفق على كتب الكتاب والفرح بسرعة. ما أنا ناوية على كده. طيب يا ماما اعملي اللي تشوفيه. ادي احنا قايمين رايحين اهو، والف مبروك يا امين يا ابني. يلا يا روحيه. يلا انا خارج معاكم. هتيجي معانا؟ ده يبقى عال قوي. اجي معاكم ازاي؟ علشان تشوف سلوى عروستك الاموره. ما انا شايفها وعارفها. وماله يا ابي لما تيجي معانا؟ لا روحوا انتوا، انا رايح شغلي. ما بلاش شغل النهارده وتاخد اجازه. ازاي ده مش ممكن؟ مع السلامه انتوا، مع السلامه. يا أمين، انت مخصمني ولا ايه؟ لا ابدا يا استاذ عبد العظيم، هو خصمك ليه؟ امال مالك ساعه ما بتشوفني بتعمل نفسك مش شايفني؟ انا ابدا ابدا، بس ما باخدش بالي. شوف يا امين يا ابني، الجواز ده اسمه ونصيب، واللي حصل ما يخليناش نزعل من بعض. لا ابدا، انا مش زعلان ابدا، وعلى فكره انا خلاص هخطب كده. ألف مبروك، ربنا يوفقك ويسعدك. يعني لو دعيتك للفرح تشرفنا ولا؟ طبعا آجي، ودي عايزة كلام. هو احنا معرفت النهاردة دي 10 سنين، ده أنا أخد على خطري قوي لو ما عزمتنيش. ما شاء الله ما شاء الله، انتوا قاعدين مع بعض آخر يا أهلا زيجان. أهلا أهلا حاج متولي. طب وما نقعدش مع بعض ليه؟ على الله يكون الشمل اتجمع تاني. والله الموضوع إياه ملوش دخل في الصداقة والمحبة. ده أمين حيعزمني على فرحه. طبعا طبعا، ده واجب. انت خطبت تاني؟ ايوة يا حاج، ماما راحت النهاردة تخطب سلوى قريبتي. عن اذنكم شوية اجيب ملف. اتفضل. والدتك من زمان حط عينها على سلوى. ما هي سلوى قريبتنا وحتيجي تقعد معانا. طيب يا سيدي على بركة الله. Thank you.

ولا انت ما عندكش خبر؟ هذا احنا عشرين وتعبنا واخرت خدنا ايه ولا حاجة. طز 59 سنة محترم مر زي الهوا زي البرد. انا شخصيا ما حسيتش بيهم، طلوعهم ونزول، فقر وغنى، فرح وغم ازل بعيد عن السمعين، ورضينا والحمد لله. لكن الهم ما رضيش، لحظي الهم ده هو الشح دنيا واخر، مدفونه في حدنا القصه حياتي. قتلوا يا زلطه؟ الانجليز يا استاذ، الانجليز قتلوه، قطعوا بدرع التالت. الله يرحمك يا علي سرحان. ايه ايه ده ده ايه؟ ما عندكش جرس لازم تخبط؟ جاك خبطه. عشاك نجيب. مش معقول. مدلين فكرة خير يا مدلين. ازيك يا مدلين؟ اهلا. انا مش مصدق عني ابدا. تعال ادخل. جيت امتى امال؟ امبارح بس، انا قعدت في الكسندري يوم، بعدين جيت هنا سالت فين نجيب ريحاني، كل الناس يعرفوه. مش قلت لك انا زي سوق الخضار وزي باريس. باري دوماج، خراب الحرب نجيب، الحرب كسر كل حاجة. هنا كمان كسر حاجة؟ هنا كسر كتير، معلم سرحان كسروه في أول الحرب. بوفر مسكين، بلد كبير معلم سرحان دي. لا هو كان راجل واحد لكن كان أكبر من أي بلد. الله يرحمه. اسمع بقى، انت هتقعد هنا على طول، سيبك من باريس دي بقى. انا حبيت مصر قوي نجيب، مصر جميلة خالص. خلاص تبقى تقعد معانا على طول، البيت فاضي زي ما انت شايفة، خليك معايا هنا على طول، وانت ملكيش حد وانا كمان ماليش حد. انا ماليش في الدنيا دي غير واحد صاحب اسمه بديع. خش بقى استريحي. سلامات يا أستاذ نجيب. إزايك أنت يا دريسة، عامل إيه اليومين دول؟ الحمد لله، أيام الحرب كانت أحسن، اليومين دول الرجل فضيت من الشارع والناس جاعت يا أستاذ نجيب، ما بقاش حد بيأكل حلويات. الناس بتأكل عيش يا دريس، بتأكل عيش، الحلويات دي عاوزة فلوس وبراية. والله أنا ماني خايف غير من حاجة واحدة. ايه هي دي؟ خايف ارجع لشغلة الصياعة تاني، تبقى دهية سودة لو اشتغل مشخصات. على كل حال لو حكمت عليك تاني انا جنبك، مش هتروح بعيد. يا شيخ فلا الله ولا فالك، هو في احسن من صنعتنا دي؟ هو كله اكل عيش يعني. بزمتك ايام احمد الشامي كانت وحشة. هي كلها ايام يا سنجيب. ابدا، دلوقتي انا حاسس اننا مش عايشين. أصحابنا كلهم بتوع زمان ماتوا، الواحد كل ما يفتكر اسم يحط قبل منه الأكلة شيء بتاع الله يرحمه. الله يرحم الشيخ سيد، الله يرحم عزيز عيد، الله يرحم حسين شفيق المصري، الله يرحم علي محمود، الله يرحم الشيخ رجب، والله يرحم الشيخ سعيد، والله يرحم بشارة فندي، والله يرحم مخيل فندي، والمعلم سرحان الله يرحمه. يا يا يا يا ايه، انت هترحم العالم كلها؟ على رأيك يا ادريس، الواحد بيني وبينك بصحابه، لما يموت اصحابه حياة ما بتبقاش لها معنى كبير. والله انت خسرت اصحابك في التراب يا سنجيب، الدور والباقي علي انا، انا خسرتهم بالحياة. دي اصعب. سلام عليكم بقى يا ادريس.